قال ردا عليهم: ما هم ما يفهموش القول برضه، يبقى لازم يعمل برضه زي الاخرس وقعد يفهمهم برضه زي ما قعدنا نتفاهم كده. قال: ما مكنني فيه ربي خير، انا عندي خير كتير واللي ربنا قال ان مكننا وعنده اشياء كتير، فاعينوني بقوه، انا عايز طاقه بشريه بس تعمل، فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما. هنا نفهم ان المعونه من الممكن في الارض المالك للشيء يجب ان تكون حسبه لله، هذه اول حاجه، حسبه لله، ما مكنني فيه ربي خير. وانك لا تعين معونه تحوي الذي تعينه الى ان تعينه كل وقت، اعنه اعانه تغنيه عن اعانتك فيما بعد. علمه، قل له: لا اعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي وهدي كده ومش عارف ايه، يعني عاونه مره واحده بس، تعاونه مره واحده تغنيه، يعني بدل ما تدي الواحد مثلا حاجه ويروح يفرتكها في الاكل ولا في الشرب، لا اعمل له حاجه تدره عليه. تبقى انت عملت ايه؟ اعانته اعانه مستمره لها طول، لها نفس، لها عمر، انما تعينه كده مره واحده. فقال: طيب وعينهم مره واحده؟ قال له: احنا هنعاونهم مجانا، يبقى هم يدونا اللي عندهم، اللي عندهم ايه؟ قوه بشريه، اعينوني بقوه. ولما تعينوني بقوه السد يقدر يسد سد اصم. السد الاصم ده عيبه ان اذا حصلت رجة في جهه ترج الجهه الثانيه، يقوموا يعملوا ايه؟ يجيبوا له كامل، يعملوا في مباني هنا جامده ومباني هنا جامده، ويحطوا ايه؟ تراب. لما تيجي ضغطه من ناحيه تبقى زي الايه؟ زي السوست، ما يتاثرش. قال لهم: ده انا مش هعمل لكم سد، ده انا هعمل لكم ردم. ردم دي ايه؟ انك انت تقعد تحطه في الحفره، تقول لك: الحفره دي ردمتها، يعني اعاقت تمر في الحفره، ردم فوق ردم فوق ردم فوق ردم، لحد ما سويتها بالايه؟ لحد ما سويتها بالايه؟ بالارض. ولذلك تيجي تعاتب واحد في حاجه ومش عايز يسمع، يقول لك: اردم على الحكايه دي، اردم عليها، مش عايزين نسمعها. فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة. يعانت ايه؟ لانني بعمل لكم، تبقى تعاونوني بايه؟ بقوة واخلاص. آتوني زبر الحديد، طب هنعاونك، هو وياه جيش وياه قوة وياه ممكنة، شوف اللي الرحالة ده بقى معاه ايه؟ آلات ورجال وعدد وكل حاجة وقوت وكل حاجة، لكن قال ايه؟ أعينه. كان يقدر يجيب اللي وياه يقول لهم ايه؟ ابنه، لا هم اللي يبنوا. ليه؟ علشان يقول لك: ما دمت قادرا على شيء فلا تكن محتاجا لشيء. انت قادر يعمل، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، وما دام اداك قوه وتقدر تعمل اعمل. اتوني زبر الحديد، الزبر زي غرفه وغرف، جمع زبره اللي هي ايه؟ القطعه من الحديد الكبير. القطعة من الحديد الكبير دي بتمثل عندنا دلوقتي في المعمار الحديث الزلط. شوفوا عملوا ايه؟ حديد، ومش حديد وبس، قال وبعدين هاتوا النار واوقدوه حتى تحمر كده وتنصهر، وبعدين مش هيحط اسمنت يملي الفجوات، لا هات نحاس مذاب واغلوا النحاس المذاب وحطوه كده عشان يتقلل الفجوات اللي بين الايه؟ اللي بين. شوف المسلح بقى اللي عمله، اتوني ايه؟ زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين. صدفين جمع صدف، الصدف هو الجانب. سأصرف عن آياتي الذين إيه؟ يصدفون، يعني إيه؟ الجانب، ياخدوا منا جانب، يبقى الصدف هو الجانب. وما دام جبلين كده زي ده وده كده، يبقى بينهم إيه؟ الفجوة دي. عايز هو يعمل الفجوة دي، هجاب الحديد ووضعه وخلهم يعملوا إيه؟ ساوى بين الصدفين. سوى بين الصدفين يعني بين الجانبين، سوى يعني ايه؟ ادى مباني او ادى حديد في علو الايه؟ الجبلين. وبعدين قال هاتوا لي ايه؟ افرغ عليه ايه؟ قطره. قطر ده هيتخلل الايه؟ زي الاسمنت لما بيبقى مرقه كده ويدخل في الايه؟ بين الحديد وبين الايه؟ وبين الزلط. آتوني أفرغ عليه قطر، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين أي الجانبين تساوية قال انفخوا، انتوا تنفخوا. جابوا الكير وقعدوا انفخوا خلاص، حتى إذا جعله نارا التهب الحديد كده، قال آتوني أفرغ عليه قطرة نحاس مذاب، وبعدين يكبوا فرق. شوف بقى هو حديد والحديد انصهر، وبعدين صب عليه نحاس مذاب. يطلع أولا سوا بين صدفين أدي علوم، والعملية اللي عملها من المادة دي يطلع أملس وناعم. ما دام علو يبقى ما يستطيعش القوم المعادون انهم يظهروه ايجوا على ظهره يعلوه، وما دام بالشكل ده الامكان الماسح ما يقدروش يشعلقوا فيه يزحلقوا. اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى اذا جعله نارا قال اتوني. كم امر ذي كم امر؟ الاول فاعينوني بقوه، وبعدين آتوني زبر الحديد، وبعدين آتوني أفرغ عليه قطرة وانفخه، وقال آتوني أفرغ عليه قطرة. بعد كده النتيجة اللي حصلت فما استطاعوا أن يظهروه. ما استطاعوا اللي هم يأجوج ومأجوج، ما استطاعوا أن يظهروه يعني يعلون على على ظهر من فوق، ولا يقدروا يتسلقوا لأنه ناعم الملمس، ما يقدر ما فيش حاجة يمسك منها. وما استطاعوا له نقبة، يظهروه للعلو وما استطاعوش نقب من أي حتة لأنه قال شوف بقى، شوف إسناد النعمة إلى المنعم الأول. أنت وسط بس خدت حاجات ربنا كلها بالفكر اللي خلقه ربنا، والطاقة والقوة اللي خلقها ربنا، والمواد اللي خلقها ربنا، كل دي أنت اللي خلقته، ما تقولش أنا عملت بقى. قال هذا رحمة من ربي، رحمة. يبقى أسند النعمة إلى المنعم الأعلى. قال هذا رحمة من ربي، لكن أنا عملت حاجة بس للدنيا، الحاجة للدنيا، لكن إذا جاء وعد ربي في الآخرة يعملوا يبقى ذكر أمان. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، دك وكده سواه بالأرض، وكان وعد ربي وكان وعد ربي حق. طب وليه قال دي كده ليه؟ أم قال لك لأنهم يجوز أنهم هم مستذلين ومستضعفين، واليأجوج ومأجوج أقوياء، يمكن لما يستغلوا بقى ويرتاحوا كده يبتدوا يتنمرضوا، قال لهم افهموا أن في حاجة هتيجي تانية أكتر من كده. نعم. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي أي بقيام الساعة جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، رصيد ومناعة تعطى للرجل حتى لا يضرى بعد أن يستغني. قل له نعم. قالوا بقى إن المكان ده اللي هو في حتة اسمها بلخ، الآن موجودة بلخ دي، والجبلين هما جبال القوقاز، وجبالين القوقاز فيهم صحيح فجوة ومبني فيها، واللي عملها قورش قلنا، ودي حتة بين بحر قزوين وبين البحر بين البحر الأسود، تحقيق الأخير يعني. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، بعضهم يموج في بعض، اللي كانوا خايفين واللي مخوفين والبتاع بقى اختلاط القيامة بقى زي الموج، اختلطوا بايه بعض، حابل بالنابل، المسألة خلاص عين الحساب كل واحد مشغول بايه بنفسه. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. مدام نفخ الصور يبقى أكنها النفخة الثانية نفخة، لأن في نفختين، نفخة الأولانية وما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات مش الآية كده خلاص. وبعدين قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى إذن فيه نفقتين، نفقة الصعق ونفقة الايه القيامة والايه والبعث. وقلنا ان صعقه يعني ايه، جات له صاعقة كده، والصعق قد يكون مميتا وقد يكون مغميا، يعني يجعل الواحد يبقى عنده فترة اغماء صعقتين. فالصعق الايه المميت ولكم بالصاعقة، يعني صعقة مميتة. ولكن مثلا سيدنا موسى على نبينا وعليه السلام قال ايه، ولما جاء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما دام كلمه أما يعني طمع شوية، قال له ربي أرني أنظر إليك، مش كده؟ قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه؟ دكة. الله، إذا كان الجبل اللي تجلى عليه، الجبل اللي هو أصلب من الإنسان، حين تجلى الله عليه دك. الله، خر موسى صاعقة. إذا كان صاعق من رؤية المتجلى عليه، فكيف يطيق يتحمل رؤية المتجلي؟ يبقى ربنا عمل له المثل، قال له أنا مش ضالين عليك، بس شوف الجبل وانت عارف قوته وعارف ثباته وعارف صخره وكل حاجه، شوفوا ان استقر مكانه تبقى انت يخليك. فلما تجلى ربه له، يبقى اذا لا يمنع القران ان يتجلى الله على الخلق، بس هل نتحمل ولا ما نتحملش؟ فقلد الصوره هي، انا تجليت على الجبل ايه فندك، يبقى انا رحمه بيا اني ما بتجلاش ولا لا؟ بعدين انا هخلقكم خلقه اخرى في الاخره تبقى صالحه لان اتجلى ايه، وجوه يومئذ ناظره الى ربها، لانني اعدكم اعداد تاني، والاعداد التاني هيبان في كل حاجه، تقتاتون ولا تتغوطون. طب وده ازاي دي؟ ايه بتبقى تحصل ازاي دي؟ الله، ما دام تقتات ولا تتغوط يبقى عمليه تانيه خالص ولا لا؟ يبقى انا اعدك اعداد لترى. ولذلك كان سؤال موسى سؤال علمي دقيق، ارني انظر اليك، يعني ايه؟ ان تريني انا بطبيعتي ما اشوفش، التكوين اللي فيها انما اردني اشوف. فربنا قال له طيب تعال شوف الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. يبقى موسى ايه صعق، يبقى الصعقه إيه؟ صعقه الاغماء، صعقه الاغماء اللي افاق بعضها. ولذلك هيجي في الحديث وبعدين يقول انا اول من شق عشان شق على الارض، وبعدين اجد موسى ماسك بالعرش كده وصعي قبلي. فقالوا لا، أصل هو صعق مرة ولا يجمع الله على عبد صعقتين. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في زي الموج، الموج ما تقدرش تحكم ذرات الماء فيه أبدا أبدا. ونفخ في الصور اللي هي النفخة الثانية، فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، يشوفوها كده، هي هتعرض حتى للمؤمنين وحيشوفوه. وإن منكم إلا واردها. ليه الناس بتفهم إن واردها يعني داخلها؟ لا، الوارد للماء هو الذي يذهب لعين الماء، يشرب ولا ما يشربش ده موضوع تاني. طب وليه؟ قال لك لأن الصراط اللي هنمشي عليه مضروب على ظهر جهنم، علشان المؤمن بقى لما يفوت كده ويشوف النار يقول يا سلام بقى الإيمان نجاني من الملعونة دي، ده الإيمان عمل فيه كبيرة. يبقى إيه؟ ولذلك ربنا بيفكرنا يقول إيه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى لما يدخل الجنة كده بس، إنما لما يشوف النار اللي الإيمان نجاه منه، يبقى إذن دي مسألة عملية. يبقى المؤمن هيشوفه، بس هيشوفه عشان إيه؟ عشان يفهم الفرق بين ما أداه له الإيمان وبين ما يؤديه لهم الكفر. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، بس العرض بقى بتاع الكافرين هيبقى معه حصرة الكافر، لأنه فاهم أنه هيدخله وحي إيه؟ هيدخله. ولذلك قلنا عند قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألهاكم بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، مش كده ولا لا؟ كلا ايه، ثم كلا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو كنتوا بتاخدوا العلم اليقين مني انتوا هتشوفوا النار خلاص. ثم لترونها عين اليقين. احنا بنديكوا علم يقين بنقول لكم فيه نار وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا علم من قلك الصوره العلميه، انما ساعه ما تشوفها تبقى شفت عينها الصوره الايه العينيه. وبعدين والعياذ بالله هم اللي هيدخلوها بقى. ما جابش ايه ثم لترونها عين الايه يقين ثم لسألنا يومئذ عن الايه في الصوره. في الصوره الثانيه فلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا الإيه المتنزل من رب العالمين. مش كده ها. فلولا إن كان إيه الحكوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فأما إن كان من المقربين روح وريحان وجنة، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. يبقى دي حق اليقين بقى ولا لا؟ يبقى في علم يقين وعين يقين وحق يقين. فصلناها زمان قلنا إن علم اليقين الصورة العلمية وتصدقها أو لا تصدقها. ربنا يقول لك فيه نار في الآخرة هتبقى صلاتك كده في الدعيل خلاص. وبعدين لما تروح في الآخرة كده وتمر على صلاة وتشوف إيه تبقى دي اسمها إيه عين. احنا والحمد لله المؤمنين مش هيشوفوها حق اليقين بقى. مين اللي هيشوفها اللي هيصلاها بقى هو يبقى حق الايه اليقين. وضربنا مثلا زمان لان انا اقول لك مثلا انا روح يعني في بلد اسمها نيويورك ونيويورك فيها انا طحت سحاب وعلى سبع مش عارف ايه جزر واقعد اديك صوره بقى عنها. وبعدين دي صوره علميه وانت صدقتني يبقى عندك علم يقين. ركبنا مره في الطياره واحنا رايحين مثلا حته كده فقلت لك اهي نيويورك اللي كنا بنقول عليها ايه يبقى ده اسمه ايه. طب ما تيجي نبات فيها ليله كده ونقعد ونشوف مش عارف ايه يبقى ده حق الايه حق اليقين. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين ايه عرض. طب وايه عرضناها عرض؟ قال لك ما هيشوفوها المؤمنين انما هنا العرض بقى اللي هو فيه ايه. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري. اعينهم في غطاء عن ذكري يعني وعلى أبصارهم إيه غشاوة. أدي وسيلة إدراك الرؤية. وإيه كمان؟ وكانوا لا يستطيعون سمعة. لا يستطيعون سمعة. قال لك آه إزاي؟ طب هم بيسمعوا ما بقولك وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول مثلا بيسمعوا مش كده ولا لا؟ قال لك ده السمع السمع المفيد يعني بينفروا من السماع. سيدي ويجي واحد يحدثك حديث كده ما يجيبش يقول لك يا شيخ تسكت والله ما تقول انا هسد وداني انا هحط ودني من طين وودني من ايه وودني من عجين الكلام ينفد من هنا ويطلع من هنا. يبقى ما نسمعش السماع اللي هو المفروض فيه اننا ناخد منه العظه والايه. فاذا نفي عنهم السماع يبقى هذا السماع. انما اذنهم موجوده ولا لا واجهزتها موجوده ولا لا.